في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي، قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي، قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. نسعى إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا، للدين والدنيا جمعنا أمرنا، كي لا يضل عن الحضارة ركبنا. نسعى إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا، للدين والدنيا جمعنا أمرنا، كي لا يضل عن الحضارة ركبنا. أهلا وسهلا بك يا شيخ عمر. إن من فضل الله الوافي أن جمعنا بالشيخ عمر عبد الكافي في هذا المسجد وفي بيته الكريم. وأحب أن أذكر مسألتين أو ثلاث مقدمة. المسألة الأولى، فوجئت بأن الدكتور عمر له إخوة أربعة، مشان تعرفوا الزرع، إنه أحياناً بيكون الزرع من الأب، فأخوه محمد وأخوه أبو بكر وهو عمر وأخوه عثمان وأخوه علي، فمحمد وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هذا هو الزرع. والدكتوراه بالزراعة تعطيك معرفة بالنبتة وكيفية زرعها، وهذا هو الدكتور عمر. الدكتور عمر أيها الإخوة الكرام سليل المصريين، السيوطي من مصر، ابن حجر العسقلاني من مصر، شبرا ملسي من مصر، ابن حجر الهيتمي من مصر، الأسبوع الماضي كان عندنا الدكتور زغلول من مصر. نسأل الله أن يغير حالها لتنبت ولنرى زهورها التي أينعت منذ زمن بعيد بإذن الله. منابع اليقين هو خير ما يسأل العبد ربه. اللهم إنا نسألك اليقين والعافية. أنتم في شوق شديد لسماع الدكتور، أشعر الآن أن الدين لم يعد في غربة وسط هذا الجمهور الحاشد الذي أتى بمحبة. شكرا لكم. نشكر فضيلة الدكتور عمر على أنه شرفنا بهذه الزيارة، ونترككم معه وحياكم الله. أحمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أبنائي الفضلاء، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، ورحم الله من كان سببا في هذا المبنى الذي هو مملوء بالمعنى، وأنتم المعنى، وما شاء الله لا قوة إلا بالله الذي يبهرني الآن من أول نظرة هذه الشعور السوداء التي نأمل فيها الخير كله، ولها قلوب بيضاء وهمة تعانق السماء. فهنيئا لهذه المنطقة بهذا المسجد وهؤلاء الرواد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينقي قلوبنا وأن يشرح صدورنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يرزق بناتنا أزواجا صالحين وأبناءنا زوجات صالحات، ومن كان متزوجا فليصلح الله له أحواله، وليصلح له أموره مع زوجه، ويصلح أمورها مع زوجها، ويصلح أبناءكم وبناتكم، ويؤمن مجتمعكم، ويؤمن هذا العالم من هذه الكراهيات المنبثة والمبثوثة في قلوب الكثيرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد الصفاء وفهم الدين والعمل من أجله وحمل همه إلى قلوبنا. إن رب العباد سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، هذه أرض مباركة مر فيها الصالحون وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إمامنا مالك رحمه الله في المدينة المنورة لا يركب دابة. وكان يسأل في هذا فكان يقول عسى أن توافق قدم قدما، يعني العدل يمكن يجي قدم مكان قدم رسول الله ورايح المسجد قدم. وجابر بن عبد الله: وكنت أسير بعد صلاة الظهر بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت أبحث عن ظله. بالله عليكم في حد مشي مع حد بحث عن ظله؟ فتعجب الصحابة: لما يا جابر؟ قال: كي لا أطأه بقدمي. الناس الذين يخوضون في السنة ويخوضون في الأحاديث ويهرفون بما لا يعرفون، سبحان الله، إنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. الصحابي الجليل كان يبحث عن ظل رسول الله. الله يرضى عن فاتح مصر عمرو بن العاص، سيدنا عمرو، كان يقول إيه؟ كان يقول: والله ما طالعت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مذ أسلمت هيبة منه. هذه الهيبة العجيبة، هذا الحب العجيب. حتى إن أبا سفيان لما حكى لهرقل كيف هو، قال: ما رأيت أحدا يحب أحدا كما يحب أصحاب محمد محمدا. والذي يعرف رسول الله معذور في حبه. أي حد يعرف سيدنا رسول الله في خلقه يعني معذور في حبه. ليه؟ ليه؟ هو أقرب إلى الفطرة البشرية من أي إنسان على مستوى التاريخ كله. يعني قال أحد العلماء فيه: لو لم يكن رسولا كانت أخلاقه تصلح أن تكون رسالة. بس في نقطة، ودي نقطة لأولادنا الشباب المندفعين في الخير، يجب أن يفهموا أنك ما دمت صالحا فأنت محبوب، وإذا عدلت حالك إلى مصلح فأنت عارف الباقي. يعني لما تكون صالح ده فلان ده زي النسمة، فلان ده ملك طاهر، فلان ده كذا. لكن لما تبدأ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإيقاف الآخر عند حدوده، ولك ليه كده؟ ما كنت كويس، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. يعني سيدنا محمد لما كان صالح قبل الرسالة يقولوا إيه؟ يقول: جاءنا الصادق الأمين. صح؟ الصادق الأمين. أول ما أمرهم بوحدانية الله وترك عبادة الأوثان، ماذا قالوا فيه؟ قالوا: ده ساحر وكاهن. صح ولا لا؟ فإذا لا يهمك أنت ما يقال عنك، لكن اللي يهم أن تكون فعلا قد حملت أمر الإسلام بصفائه. كيف؟ أنا وأنت كونين من شيئين، كل البشر، قبضة من تراب الأرض ونفخة من روح الله، فأصبح عندك إهابين، إهابان. الإهاب اللي هو الإيه؟ الجلد، يعني إهاب. أيما إهاب دبغ فقد طهر، يعني الإيه؟ أي جلد يطهر يدبغ فقد طهر، إلا إيه؟ جلدان: جلد إنسان لكرامته وجلد خنزير لنجاسته، معروف هذا في الفقه. لكن أنت لك إهابان: إهاب ترابي وإهاب نوراني. الناس ينقسموا إلى هذين القسمين الكبيرين: اللي يتغلب فيه الإهاب الترابي المظلم المعتم على الإهاب النوراني المضيء، يصير إلى الانحراف أقرب، ويصير قلبه مشوش، ويصير قلبه لا يعرف الصفاء وإنما يعرف الأرق والقلق. لما يتغلب الإهاب النوراني تجد العجب العجاب. الحسن البصري تلميذ علي وابن مسعود كان يقول ايه لما يسألوه: ماذا تصنع مع الشيطان يا بصري؟ الشيطان تعمل معه ايه؟ فيجيب اجابة اغرب من الخيال: ولو ما الشيطان، يعني الشيطان اللي مجننا، شيطان. يقول: اطيع فما نفع وعصي فما ضر. في اجابة اهون من دي؟ اطيع فما نفع. ما دور الشيطان بالله عليك؟ ها؟ دوره أنه محطة إرسال. المصيبة في جهاز الريسيفر اللي عندك، صح ولا لا؟ يعني هو الشيطان يعمل إيه؟ ها؟ يبث إرسال. طب بالله عليك لو أن الطبق الفضائي بتاع التلفزيون ده بث على جميع الموجات خلاص، وأنت جهاز التلفزيون عندك مغلق، ها كيف ترى المذيع؟ هتشوفه فين؟ في خيالك صح؟ كيف ترى المذيعة؟ في خيالك. أقول لكم طرفة، كان مرة يشرفني في بيتي شيخنا الشيخ محمد الغزال رحمة الله، فجمعت له بعض الإخوة الفضلاء اللي زيه كده من أهل الفكر والأساتذة الجامعة، المهم يعني. فقال والله يا أولادي كنت أنتظر نشرة الأخبار فتعجبت من الإعلان الذي قبلها. ما هو الإعلان؟ إعلان عن زيت الذرة، عارفين أنتوا زيت الذرة؟ فرأيت في الإعلان كوز الذرة بحباته الجافة الصلبة يصير سبحان الله سائلا كالنضار زي الذهب أصفر. من الذي جعل السائل هذا من الصلب هذا إلا قدرة الله، كأنما يخرج الحي من الميت. مع أن لو أخذت حبة من الذرة وقذفتها في وجه أحدكم لفقئت عينه، يسير منها سائل أصفر. فأحد عمداء الكليات قاعد فابتسم ضحك، قال له ما الذي يضحكك يا بني؟ قال والله يا فضيلة الشيخ أنت بتنظر الحاجات عجيبة. قال له إيه؟ قال له أنا 3 سنوات أطالع الإعلان ده بس ببص على البنت اللي مسكت زجاجة. قل كل يعمل على إيه؟ على شكلته يعني، هو ده بيبص على إيه؟ ده شوف الشيخ شاف يخرج الإيه؟ الحي من الميت، والتاني شاف. فكل واحد بالإهاب الذي تغلب. يعني ايه الإهاب الذي تغلب؟ يعني انا ان تغلب، احنا البشر المخلوقات 3 انواع مش 4. نوع من المخلوقات خير محض كله، لا يعرف الشر ولا تأتيه نوازع الشر، الملائكة خلاص يعني يسبحون لا يفترون، لا يتعب. ليه انت في الصلاة بتشعر بهذا الشعور؟ يعني بتصير ملائكة في ايه؟ المصلي لا يأكل لا يشرب لا يتكلم بكلام الدنيا، يخلص النية لله، يجدد النية كل شوية، يستغفر الله، يعود الى الله كلما اخذته الدنيا ومشاكلها، فاذا انفتل من صلاته اكل وشرب وتحرك. فانت في ال4 ركعات او الركعتين او الـ3 بتتحول من بشر الى ملاك، تذكر الله لا تذكر الدنيا، تسبح تركع تسجد، يعني في معية الله عز وجل. ولذلك الكون كله مسبح، الكون كله مسبح. قال يا ابن مسعود كل شيء قال هكذا قال ربنا، ابن مسعود يجيب هكذا قال ربنا. قال يا ابن مسعود ولما لا نسمعها؟ طب اذا كان يعني الكون بيسبح ليه ما نسمعهاش؟ قال لو سمعتموها ما استفدتم منها. صح ولا لا؟ ازاي يعني؟ هذا الكرسي الجميل الذي تجلسونني عليه، لو جيت اقعد عليه كده قال لا اله الا الله اروح بالله عليه اقعد؟ ها؟ لو الدكتور خالد قاعد يقول لا حول ولا اجي اشرب من هذه الزجاجه، انا لله وانا يا عم شكرا مش شارب، صح ولا لا؟ يصير العالم ضوضاء. لكن في نقطه، هل الم يسبح الحصى في يد حبيبنا صلى الله عليه وسلم؟ يبقى الحصى بيسبح، هل سبح في يد الرسول فقط ام انه هو بيسبح 24 ساعة؟ ها؟ لا بيسبح 24 ساعة، ولكن الرسول لما اندمج مع الكون بالتسبيح صار جزءا من هذا الكون العابد لله عز وجل المعبود سبحانه وتعالى، فصار الرسول في كل وقت من حياته ذاكرا له، فاندمج مع الكون فسمع تسبيح الحصى. الهدهد الذي كلم سليمان، هل هو بس المقطع هذا احطه ما لم تحط به؟ بس الكلمتين اللي قالهم الهدهد ده، الهدهد يتكلم من ساعة ما طلع من البيضة، بس فين الريسيفر اللي يستقبل كلام الهدهد؟ سيدنا سليمان، صح ولا لا؟ يعني اوتي يا سليمان، يعني سبحان علمنا منطق الطير، مش يقول لك انا اصل درست في جامعة كذا، اصل يا عم ما درستش، ولا اقول لك فضل الله كرم الله هداية الله توفيق الله، لكن ده هو ايه ينسب، انما قارون النزعة إنما أوتيته إيه؟ على علم عندي. وأنا أحذر من كلمات ثلاث في بداية المحاضرة لندخل إلى منابع اليقين. كلمة أنا، إياك أن تقول أنا. المصيبة في العربي يقول لك تقعد مع واحد كده يقول لك شوف يا شيخ أصل أنا، وأعوذ بالله من كلمة أنا. يا عم ما أنت قلت خلاص، ما أنت خلاص، ما أنت حكيت أن أنا دي. أنا أقول لك بدراسات العلم النفس، لما تلاقي واحد في نصف ساعة كرر أنا خمس مرات ده مريض عايز يروح لطبيب نفسي. ركز كده مع زوجتك اليوم ها وشوفها تقول كم أنا، وأنا مش مسؤول عن النتيجة. ده تكملة يعني أنا إذا تكررت عندك بدأت الأنا دي عبارة عن بالون فارغ ينتفخ ينتفخ ينتفخ لغاية يعني لا يرى إلا أنا، هو مش شايف الكون إلا أنا، فيصير إنسانا واقف في حجرة الجدران بتاعتها جدرانها غطيت بمرايا، فهو واخد بين أربع جدران من المرايا، كيف يرى نفسه؟ ها؟ ألف أنا. مش أنت لما تدخل في فنادق معينة فيها زجاج من أربع نواحي تقول لي أها حسن حسن حسن حسن، ده 700 حسن، ها؟ وهو أنت حسن واحد، خلي بالك. فإذا إذا انتفخت الأنا نتيجة أنك يعني لا ترى إلا نفسك، يقول لك أنا فكرتي صح. عارف زي إيه؟ هذه الإشارة التي أخبركم بها، يا ولدي أنت غلطان في كذا، صح؟ شو؟ لكن هناك ثلاثة أصابع تشير إلي أنا أن عندي ثلاث أضعاف العيب الذي عنده، لكني أتعامى عنها وأشير إلى أخي بالعلم. هي دي، اعملها كده بس ما تطلع في الفيديو أحسن، شكلها مش كويس كده، خد بالك أنت. فأنت تشير، ماذا صنع الصالحون اللي هم بيبحثوا عن منابع اليقين؟ مكثوا يصلحون عيوبهم فما وجدوا وقتا أن يشيروا به إلى الآخر بالعيب الذي عنده. لما سيدنا عيسى ماشي مع الحواريين في قصص بني إسرائيل وليه يعزكم الله كلب ما ميت والرائحة، قالوا ما أنتن رائحة هذا الكلب وما أقبح منظره، ولكن ما أشد بياض أسنانه. يبقى عين سيدنا عيسى جات على إيه؟ ها؟ ولذلك أنت في البيت خلي بالك إيه سبب مشكلتك أنت وزوجتك الأساسية؟ ها؟ عارفها؟ أخبرك بها؟ ما فيش مشكلة ولا حاجة، أنتم ما شاء الله أحبة. في بلاد أخرى في جنوب موزمبيق ناحية جنوب الشرق في بيوت فيها مشاكل، خلاص ما دام انت بيتك يا عم بيت علي ابن ابي طالب خلاص انت ما خلاص ما شاء الله عليكم، لا قوة الا بالله، يعني سبحان الله لولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله. حتى لما تدخل بيتك وتلاقي الولد ذكي البنت الذكية البنت ما شاء الله كده زي الملاك الطاهر، برك يا اخي قل تبارك الله لا قوة ليه لولا اذ دخلت جنتك، جنتك انت. لكن مش تدخل عند اخوك تلاقي جاب كرسيين يدوب بالقسط ولا بالاجل ولا واحد اداهم له هديه، والله الله يخرب منين ده جبته يا محمود منين من اين يا عم، قلت تبارك الله ما شاء الله لا قوه الا بالله ربنا يبارك يا رب سبحان الله. المهم ما السبب في اكبر المشاكل بينك وبين زوجتك؟ انت لا تريد ان تقنع نفسك أن زوجتك وأمك وبنتك تحب تفاصيل التفاصيل، وأنت وابنك وأبوك وعمك وخالك لا تحبون إلا الإيجاز الإيجاز، ده سبب المشكلة. تفضل هي تعمل لك عشان عايزة تزور أمها تعمل مقدمة. أنا سمعت الشيخ عمر اليوم بيتكلم عن صلة الرحم، ده لسه أنت إيه ده فين ده قبل الكتاب، ده توطئة ما بين الرسالة المقدمة للدراسات العليا صلة الرحم. فانت ايه مش واخد بالك انت؟ لا والله. ماذا قال الشيخ؟ قال ان صلة الرحم واجبة وان مقطع الرحم ده قليل البركة في رزقه، وبالذات الارحام اللي هي درجة اولى الاب والام، وتكلم عن بر الاب والام ما شاء الله على الشيخ. انت ايه بتحب الشيخ ما يعرفه مفتاحك، تقول يا سلام ما شاء الله. ولذلك انا قررت بكرة ازور امي. بس انت ايه تاخد الصدمه وانت مش عايزها تزورهم، خلي بالك انت. فهنا هي تحب المقدمات، انت ما تحبش المقدمات، انت عايز يعني موجز الموجز. اقول لك تمشي الحكايه ازاي؟ انت اذا حكت لك عن تفاصيل لا تهمك ادعي زورا وبهتانا وكذبا ونفاقا انك منصت. ها يا راجل افاته من عند الشيخ يعني ازاي؟ ده معقول؟ لا يا شيخ اتكلمها غير كده بالله عليك. هي تفكر انك ايه؟ انك موسى وانت مش فينا خالص. انت مش انت عايز تنهي الموضوع بس ايه؟ اديها هذه فرصه. اعطيها النقطه الثانيه. انت لما تغضب ماذا تحب؟ تحب ان تتقوقع، سيبيني في حالي ما حدش يكلمني. المراه عندما تغضب تحب ان تثرثر، عايز تطلع المكنونات من جوه. ليه؟ لانها عواطفها تسبق عقلها، عواطفها تسبق عقلها. بنتها توصل 20 25، بنات خالتها كلهم تزوج وزميلاتها تزوج ما عدا البنت دي، فكل ما تنظر عليها تبكي لانها تريد ستر ابنتها. فاذا بلغها زوجها ان شابا ياتي في الغد للتقدم للبنت تبكي زوجتك فرحا، صح ولا لا؟ فاذا جاء وتزوجها وعقد عليها واخذها الى بيته تبكي لفراقها، صح ولا لا؟ بعد مدة بلغها البنت انها حامل تبكي، هيبقى ليها حفيد، خلي بالك. فاذا طلقت تبكي للطلاق، فهي تبكي في كل الحالات. انت تفكر انها ايه؟ مجموعة نكد. هي مش نكد، ده تعبير. انت مش عايز تفهم، انت حر. انت فاهم ولا مش فاهم؟ والله بين عليك. المهم يعني على كل الشعور السوداء دي تدل على سعة الصدر، ربنا يبارك فيه. ما توحدوا الله لا إله إلا الله. نعود إلى منابع اليقين. الله خلق الخلق أنواعا ثلاثة. خلق نوع لا يعرف إلا الخير الملائكة، ونوع لا يعرف إلا الشر اللي هو الشيطان، ونوع مركب فيه الإيه؟ الخير والشر. فإن الإنسان لو غلب فيه جانب الخير على جانب الشر صار عند الله أفضل من الملائكة. أما ليه ربنا أمر الملائكة بالسجود لآدم؟ ليه؟ لأن هو الخير لما تغلب فيه صار أفضل عند الله من الملائكة، لأنه ما عندهاش نوازع الشر، لا عندها غرائز الجوع ولا لا. لأن أنت لما تكلم واحد حتى عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا رجل اتق الله، ده الرسول كان بيتحمل زوجات. يا عم ده الرسول كان بيعفو عننا. يا عم ده، طب ماشي انزل على الصحابة. ما الصحابة كانوا بيعملوا كده. ها شوف، الله يرضى عن أبي بكر كان يروح بيت العجوز العمياء خارج المدينة، يقم لها غرفتها. يعني يقم؟ ها ياكل يعني، الله أكبر عليه، ويملأ جرتها ويرش الغرفة بالماء عشان الايه الريح او الشيء لو دخل من الباب ما وبعدين يضع لها الطعام بين يديه. هي عمياء لا ترى. ظل على هذا مدة، طبعا تعرفين القصة لكن في ضميمة لها بسيطة. لما مات ابو بكر في اليوم التالي ذهب عمر، عمل نفس العملية اللي كان يعملها ابو بكر، ووضع لها بين يديها الرطب، فبكت المرأة وقالت هل مات صاحبك؟ فتعجب هي لا تراه. قال وما أدراك؟ قالت كان صاحبك يأتي إلي بالرطب من غير نوى. شوفوا الإتيكيت بتاع أبو بكر، بيشيل لها الإيه؟ النوى عشان ما تتعبش. إديها نوى مخلي، نوى سبحان الله يعني بيور كده نقي من غير لا إله. ايه الرقي اللي عند الصحابه دول؟ ها؟ ما هذا الرقي؟ لان هذه سبحان الله العظيم هذا صفاء القلب. طيب فانت اذا اردت ان تدخل على مدن اليقين وعواصم اليقين ومنابع اليقين كيف؟ اول شيء يقول اهل العلم التخليه قبل التحليه. عندك ولد عنده 3 سنوات وجلس بجوارك على المائدة والزوجة قدمت لك سمكة، هل يجوز أن تعطي من السمك للولد شيء إلا إذا اطمأنيت 100% أنك قد نزعت الشوك والحسك، صح ولا لا؟ يعني تخاف عليه، تمام؟ هذه التخلية اسمها الايه؟ التخلية. الناس تروح عند الشيخ خالد يوم الجمعة وعند الشيوخ وعند الشيخ يوسف وعند الشيخ فلان وعند الشيخ فلان بقلوب مليئة بالشوك. واخواننا ربنا يبارك فيهم في ادارات الاوقاف يقول لك الخطبة لا تطول اكثر من 15-20 دقيقة. حلو الكلام؟ هو عشان يخرج الزبون ده من الهم اللي هو عنده عايزه ساعتين عشان بس يضبط ايقاعه انه يتقبل يفتح قلبه بس. ها؟ خلي بالك ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم 13 عاما في دار الارقم يجهز الصحابة، فلما ذهب الى المدينة كان اول شيء يتوقع ان يبني المسجد. عمل ايه؟ اصلح بين الاوس والخزرج واخى بين المهاجرين والانصار ثم بنى المسجد وقال ابن السوق لا تتركوه اليهود. فالاربع امور دي، الجانب الاخوي الاجتماعي، اللحمة الاجتماعية، لحمة المحبة والاخاء، علاقة المخلوق بالخالق في المسجد، السوق والقوة الاقتصادية. فلما الناس راحت المسجد دخلت المسجد باخلاق الاخوة، دخلت المسجد باخلاق الاخوة. فلما سبحان الله واحد منهم يضع التمرة في فم اخيه فيجد حلاوتها في فمه هو، فلما الرسول يكلمه عن المحبة يفهمها ولا لا يفهمها؟ صح ولا لا؟ يعني القضية ان اعد الرسول قلوب الصحابة الى دخول المسجد قبل دخول المسجد، فاوجد في قلوبهم مساجد قبل دخول المساجد. هي القضية، يعني القضية ان نجهز الارض قبل الزراعة، الارض اللي مجهزها الفلاح ويعزقها ويقلب التربة ويعرضها للشمس وللهواء، وبعدين يبتدي يسقيها، وبعدين يبتدي يبذر البذر، وبعدين في نقطة لا تخافوا على الدين. الذين يكرهون الاسلام يريدون دفننا جميعا وينسون اننا بذور لا تنبت الا بالدفن. البذرة تطلع عنبات الا اذا دفنتها. هم مش واخدين بالهم، لان شياطين الانس والجن هم اغبى المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى. وتظن ان الشيطان ذكي؟ لا لا لا، اغبى المخلوقات الشيطان. ليه؟ جاء الشيطان انسى الرجل زميل يوسف في السجن ان يذكره عند الملك، وقال الذي ظن انه ناج منهما ها اذكرني عند ربك، فماذا؟ فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث ابني بضع سنين. الشيطان لو يعلم ان انساء هذا الساقي قضية يوسف المظلوم داخل السجن ان دي في مصلحة يوسف كان هيذكره مش هينسيه. ليه؟ لان لو يوسف خرج من الاول خلاص يا عم احنا اسفين كنا مشتبهين في الاسم، خلاص يا عم حصل غلط دخلت غلط السجن وخلاص، كان الاقتضاء السياسة العامة تقتضي هذا الكلام خلص الموضوع. لكن لا، ينتظر يوسف في السجن الى ان يرى للملك رؤية. يا ايها الملأ افتوني، لا والله اضغاث احلام وما نحن بتأويل الاحلام. هو وقال الذي نجا منهما وادكر بعد امه، بعد ايه؟ بعد مدة، بعد زمن، انا انبئكم بتأويله فارسلوا يوسف ايها الصديق. يوسف يخرج كان الساحة مهيئة لان يتولى الاقتصاد والعرش. يبقى ده من غباء الشيطان ام من ذكائه؟ من غبائه. سبحان الله، ده ربنا يحيل عليك الشيطان عشان ترتكب ذنب، لان الله يريد ان تفيق بعد هذا الذنب لتعود اليه ولا تعود الى الذنب. يعني ربما فتح لك باب العمل واغلق عليك باب القبول، وربما اتاك بالذنب لتتوب فكان سببا للوصول. يعني ربما الذنب نفسه سبب فان انت تفيق الى الله. هو الابتلاء اللي بيجي لك ده ليه؟ ها؟ ليه اكثر الناس ابتلاء الانبياء فالاولياء فالامثل؟ ليه؟ لان الله في عباد من العباد يريد ان يسمع الله صوته، ولو اعطاه ما يريد لانتهى عن قيام الليل وصيام النهار. فيعطيك ورطة معينة، بالله عليك لو أن ابنك الوحيد داخل غرفة العمليات بيعمل جراحة في المخ وجراحة في العمود الفقري وانت عايز تصلي ركعتين تناجي فيهما رب العباد أن ينجي الله ولدك، بالله عليك الركعتين دول سهو وسرحان أم خشوع وبكاء؟ أنا عايز كل صلاة لك هي الركعتين دول. ده أول منابع اليقين، أنك محتاج إلى الله، مش تصلي كده مجرد الناس. لا، حاتم الأصم رحمة الله عليه كان بيصلي بالمسلمين العصر، وفي درس له في الفقه بعد العصر، والمسجد مليء كهذا المسجد كده. فسلم، وبعدين لم يسمع أصوات، التفت ما وجد مصليا، خرج لكل كل المصلين خارج المسجد، ما بالكم؟ قالوا ما لك يا إمام، أما شعرت؟ بماذا؟ قال سارية من سوار المسجد، عمود يعني سقط، فخشينا أن يسقط السقف علينا فهربنا. أقول له قصة لطيفة. ليه مهندس صديق من المريدين، في سنة 92 حصل زلزال في مصر، ربنا يؤمن البلاد والعباد جميعا، فدخل مسجد أثري معروف، فلما دخل لي عمود من أعمدة المسجد فيه زي شرخ، هو مهندس عينه دايما تقع على الايه، سبحان الله، زي لو زارك طبيب قال لك من ضمن خوارم المروءة أن تسأله عن مرض الولد وانت بتغذيه، وانت هتغذيه ولا تسأله؟ يعني ضمن قلة أدب صاحب البيت أن يستغل الطبيب في زيارته للأسئلة، افتح يا بنت هتعمل كده، ايوه شوف يا عم الدكتور، قال له في انت هو انت يعني ده تمن الكشف ولا ايه؟ قالوا دي من خوارم المروءه، ما ينفع ان يستخدم الضيف، استخدام الضيف ممنوع. المهم فالمهندس قال ايه، هو عنده شركه مقاولات، قال انا الصبح ان شاء الله ارسل مجموعه من المهندسين عشان نشوف ايه القضيه بتاع العمود ده، احسن ايه نعمل له تكسير. يعني المهم يعني فهو بيصلي ركعتين سنة قبل صلاة العصر أذن، حصل الزلزال الساعة 3:15، كان خلاص العصر على وشك، فلما حصل الزلزال حصل ارتباك وهز في الأرض. المهندس قال في نفسه إيه؟ ها؟ المسجد بيقع، هو ما خطرش بباله إيه؟ الزلزال. يقول يا شيخ عمر، هو أمام المسجد ميدان اسمه ميدان قصر النيل معروف في القاهرة، قال لقيت نفسي راكع في الميدان. هو يعني خرج من المسجد ايه؟ يعني هو كان راكع الاول، فلما حصلت الارض هز عمل ايه؟ من خوفه، ها؟ من خوفه عمل ايه؟ تحرك راكعا. تحرك راكعا. في هذه الاونه مريده من المريدات عندها طفل، وديته الطبيب الاطفال مشهور جدا، رجل كان داخل على 80 سنه، ساكن في الطابق الرابع العياده يعني بتاعته، والعماره البنيه قديمه. فلما حصل الزلزال الام نسيت الطفل فهربت. الطبيب يعمل ايه؟ شال الرضيع، وكبير السن عنده امراض في القلب. المهم الرجل الطبيب ده بعد 3 أيام مات الله يرحمه. يعني كانت زياره خير يعني. المهم شوف، يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا الله يا الله، بالله عليك وانت تبحث عن منابع اليقين قبل ما تيجي المسجد اكيد وقفت امام المراه شوف ياخذ قميصك مضبوطه، الكم مقطوع ولا لا، صح ولا لا؟ ليه؟ لان هذا موضع نظر العبد، صح ولا مش صح؟ العبد سوف ينظر اليك ساعه ساعتين 3-4 ساعات في العمل لو زميل لك، لكن نسيت أن قلبك الذي ينظر الله إليه 24 ساعة في 24 ساعة، هل نظفته وأعددته؟ أول منبع من منابع اليقين أن تعرف أن رزقك مكتوب وأنت في رحم أمك ولك من العمر 120 يوما. أول ما تكمل 4 شهور يتكتب لك الرزق والعمر، هذه لا نقاش فيها، ما فيش نقاش فيها. ليه؟ يقال في القصص، قصص بني اسرائيل، ان سيدنا عيسى الحواريين ماشيين فمروا على مقبره فيها قبور، قالوا يا روح الله بما اتاك الله من معجزات ايقظ لنا احدهم. فجاء عند قبر كده قال له قم باذن الله الميت وقف. قال من أي زمن أنت؟ قال أنا من زمن نوح. قال مت بإذن الله فمات. الحواريين غضبوا منه، يا نبي الله احنا لسه يا عم احنا لسه عايزين ايه نعمل مع حوار صحفي نشوف ايه كنتوا بتاكلوا ازاي بتعملوا ازاي بتلبسوا ايه كانت حريمكم بتنكد عليكم يعني غزة بتفرحكم زي ما بتفرحنا كده ولا لا يعني حاجات زي كده يعني عايزين دردشوا. بما رد عيسى عليه السلام قال انبقي بيننا من قطع رزقه من السماء. هو اخر لقمة اكلها متى؟ قبل ان يموت. طب لو جيء للحياة تاني يجد لقمة؟ فمن الذي يقطع الارزاق ويوقفها؟ هو معطيها، هو معطيها. اما حكايه انا ما كنتش قطاع ارزاق، ما فيش، انت مش قطاع ارزاق، انت لا تستطيع. لو غرك غناك فارزق عباد الله يوما واحدا. اغنى الاغنياء هاتوا يقول له 7 مليار دول عايزين يشربوا ميه فقط، ماء بس. يقول انا مالي يا عم، ما نطعم من لو يشاء الله اطعمه. لو غرك غناك ارزق عباد الله يوما واحدا. فكلمه الانا دي تمنع منابع اليقين. الكلمه الثانيه ايه؟ احنا قلنا كم كلمه؟ ما شاء الله عليكم الله يعني ما نسيتوش يعني. طيب الكلمه الثانيه لي، كلمه لي لم يقلها الا فرعون. قال ولي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحت. كلمه عندي قالها قارون انما اوتيت على علم عندي. ايه نهايه الثلاثه اللي قال انا نهايته كانت ايه؟ ها طرد برحمه الله صح، ابليس ماشي. طيب ابليس طيب اللي قال لي ها ولي ملك مصر ها فارقناه ايه وجنوده في اليم، واللي قال عندي ها فخسفنا به ها وبداره الارض. سبحان الله، لانه لما طلع في المنظره زي مجلة فوربس اللي بتطلع المنظرة فلان وفلان 20 واحد هم الأوائل على العالم في المنطقة. سبحان الله، فكل الناس تقول يا الشباب بالذات يا لو أنا عندي 20 مليار دي شو الأمر، هطلع 10 مليارات منها لله و5 مليارات لليتامى وأنا أعيش أنا وأولادي بخمسة. وهو لو أوتي والله ما تجد بخيل إلا اللي عنده المال. راجل عزكم الله لص يلغي واحد نام تحت شجرة فقلبوا، عارفين يعني ايه قلبوا؟ فتشوا يعني ما اعرفش هنا يقولوا ايه خول بس المهم يعني اي لهجات اللصوص واحدة المهم يعني. فلما قلب ما وجدش معاه ولا حتى ليرة بجيبه، فتعب الحرامي من العمل دون نتيجة، فمن غيظه ضرب النائم بقدمه قوم جاتك فاستيقظ الرجل قال له ما فيش في جيبك ولا ليره ونايم. قال له ما عشان كده انا نايم. سبحان الله، ما هو لو انا في جيبي دفتر الشيكات ها ولا الفيزا اياها يجي له نوم ازاي؟ صح ولا لا؟ يبقى مين اللي نايم؟ ها اللي حامد ربنا وشكره. سبحان الله، مش معنى كده الاسلام يشجع الفقر، لا، الاسلام للغني والفقير، الفقير بصبره والغني بعطائه وشكره. خلاص، فالذي يمنع اول موانع يعني منابع اليقين ان دائما تقول تنسب الخير لك، يحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا. تيجي واحد يقول له ايه يا فلان ممكن انت ليك حظوة عند الوزير او عند رئيس المؤسسة، ما تعين ابني، وابنه قدم فابنه بقدر الله قبل بدون وساطة. خلاص يعني يحكى ان يعني يحكى ان خلاص يعني يقال حدث في مثل هذا القرن انه ولي ولاية دون ايه دون وساطة، من بيقول من المستحيلات الايه السبع. المهم فايه قابل قريبه ده يظن ان هو اللي ايه اللي كان السبب. جزاك الله خيرا يا استاذ والله بارك الله فيك، لا احنا عملنا حاجة، لا لا دي حاجة بسيطة جدا يا عم. هو الرجل الولد عين بايه؟ بدون وساطة بكفاءته. انا ليه كان مريد من 20 سنة ذهب الى لندن الى انجلترا بعد يبحث عن عمل، ففي شركة من الشركات طلبت عمال معينين او موظفين يعملوا في الامن سيكيورتي بتاع الشركة، فتقدم 400 شاب، هم عايزين 4، فواحد من هؤلاء اللي هو كان بيصلي عندي ده الله يكرمه سألوا رئيس اللجنة قال له انت تشرب الخمر؟ فقال انا لو قلت لا اشرب الخمر يقول لك احنا ناقصين تطرف ومعمل مش عارف ايه ده شويه وهيصلي وشويه هيصوم. طب لو قلت طب انا لا اشرب طب اكذب ليه؟ لا طب لو قلت لا لا, لا اشرب الخمر طب وليه اتهم نفسي بتاع؟ قالوا لا لا لا انا لا اشرب الخمر وحقيقه لا اشرب انا لا اشرب الخمر. قالوا ليه؟ قالوا اخي ديني يحرم ديني يحرم. بعد اسبوع ظهرت النتائج هو كان من ضمن الاربعه المعينين. بعد شهور طالع في المصعد في العمل لقى رئيس اللجنه قال له انا تذكرتك انا امتحنتك من قال له نعم قال له عارف احنا نجحناك ليه؟ احنا عايزين موظفين سكيورتي امن عايزينهم صحيين ولا سكرانين ها؟ فالصدق نجاه. فالانسان يصدق. شوف انت تظن احيانا ان الكذب ينجي لا والله من منابع اليقين انك تصدق وتعلم ان هذا الصدق قد يؤذيك لكنك تصدق لكنك تصدق. النبي صلى الله عليه وسلم يسير معه ابو بكر وخرجوا على حدود مكه في قبيله يعني تكره النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعرفه تعرف الشكل لكن تعرف ابا بكر. قالوا من هذا ابا بكر الذي معك؟ لو قال لهم هذا رسول الله سبحان الله في اذى. قال هذا رجل يهديني الطريق. وفي حد بيهدي الطريق احلى من رسول الله؟ في اجمل من رسول الله وهو يهدي الطريق سبحان الله. فهو ابو بكر صادق فيما قال سبحان الله يصدق ولكنه ايه يريد ان إيه سبحان الله. فمنابع اليقين الا تكذب حتى وان كنت تظن ان الكذب منجي ولكن في كذب نبيحه لك ويبيح لك العلماء في حالات زي ايه؟ شفت ازاي؟ الناس كلها حافظه. تكذب على الزوجه شو اول كذب سبحان الله وهي تكذب عليك ايضا بس كذب ايه؟ مش كذب في الاموال التي تؤخذ بدون علم لا تكذب في امور اخرى مثلا هو عصبي خلاص ولما يدخل البيت يستيقظ النائم ويقف الجالس ويحصل فتقول له ايه؟ والله يا ابو فلان ما شاء الله انت بتدخل البيت تحصل السكينه وتقول اعوذ بالله من النفاق وسوء الاخلاق سبحان والله يا ابو فلان لما تدخل عندنا كده بنحس ان يعني كده الرحمه نزلت في البيت تقول يا رب تجيله ماموريه في العمل يروح شهر استراليا ولا نيوزيلندا ولا سبحان هذا كذب مباح خلاص. نفرض انت تزوجت واحده ولم ترها على الجمال الذي كنت تظن لان في مشكله في زواج اولادنا فيه خيال العزوبيه وواقع الزوجيه يصطدم الاثنان بعضهما ببعض. خيال العزوبيه يعني ايه؟ يعني عايز ياخد طيبه امه في الزوجه يعني وحكمه خالته وعقل اخته واخد بالك وصلاح فاطمه بنت رسول الله. لا استنى في الجنه ان شاء الله تجدك باذن الله في الجنه المواصفات دي هتلاقيها في الجنه باذن الله. ده خيال العزوبيه خلاص. لما يروح لواقع الزوجيه الموضوع غير كده وهي عايزه ايه؟ عايزه واحد في طيبه ابيها خلاص وذكاء خالها ولؤم عمها مفيش كلام ده مش هتجده. فتيجي عند الواقع تتحطم على صخرة واقع الزوجية خيال العزوبية. احنا عايزين نكون واقعيين كيف ان نقبل سبحان الله ان رزقي مكفول لي وهو وانا في بطن امي وان حتى قال العلماء لو ان اللص الذي يسرق لو لم يسرق لجاءه هذا الرزق حلالا بس واستعجل ما عند الله بمعصية الله. في قصة عن سيدنا علي جميلة راح المسجد النبوي وربط لجام الفرس خارج المسجد فولد واقف كده صبي 12 سنة قال له يا أمير المؤمنين امسك لك لجام الفرس قال له امسك يا ابني. دخل سيدنا علي زار القبر الشريف وصلى هو خرج وضع ايده في جيبه لقي درهمين كان نعطي الولد ايه؟ درهمين. خرج لقي الولد ايه؟ الصبي سرق لجام الفرس وترك الفرس من غير ايه؟ من غير لجام. فقال للحسن ابنه يا حسن يا بني خذ واشتري لنا لجاما. راح الحسن سوق المدينه يشتري لجام لقي الولد اللص بيبيع اللجام بدرهمين فبكى علي وقال لو صبر لأخذهما حلالا. صح ولا لا؟ بس استعجل ايه؟ استعجل ما عند الله، بمعنى لان الموظف البرتشي لو لم ياخذ هذه الرشوه سبحان كان المال ده يجي له، مش ضروري المال يجي له ايجابي، لا، يصرف الله عنه شيئا كان سوف ينفقه، اما مرض او خبطه سياره او مشكله معينه او ضريبه معينه او لان الله كتب لك رزقا وسوف يعطيك هذا الرزق. بس سبحان الله يروى في القصص قصة جميلة أيضا، القصص طالما يأتي لا يخالف نصا منها نأخذ الكلام. يقال أن النملة اللي كلمت سيدنا سليمان، طب النملة يتكلم كم ساعة في اليوم؟ بيتكلم على طول دائما، بس هو سيدنا سليمان في الوقفة اللي فهمنا أن النملة له إيه؟ قال يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قوله، يبقى إذا في حوار، تبسم ضاحكا سبحان الله من قولها لا إله إلا الله. ذاك الرجل لما عايز يكلم عبد الملك بن مروان وهو على صفوة فرسه في دمشق والحاشية حوله أنا أريد أن أكلم، يبعدوه الناس أنا فلما ارتفع صوته قال قربوه تعال. قال الرجل اسمع الكلام، يا أمير المؤمنين إن نملة استوقفت سليمان عليه السلام لتكلمه فكلمها، وما أنا عند الله بأحقر من النملة وما أنت عند الله بأعظم من سليمان. فقفز هشام من فوق الفرس وجلس يستمع الرجل. الإنسان لما يعطي نصيحة ومهذبة تؤتي ثمارها. النصيحة المباشرة ما تنفعش، النصيحة المباشرة لابنك بالصلاة تشعره أن هذا أمر ونقد، والإنسان لا يحب أن ينتقد. الأمر نفرض جدلا البنت ربنا هداها ولبست الحجاب، كيف تتكلم مع أمها الغير محجبة؟ مجرد أن تربط حجابها قبل خروجها من بيتها أمام أمها هذه دعوة مهذبة لأمها بالحجاب. بس يقال في الطرائف يعني الجد كبر في السن لا يستطيع أن ينزل المسجد 95 سنة، عنده ابن 60 سنة لا يصلي، حفيده عنده 10 سنوات، أذن المغرب يقول يا جدي يا أبويا بعد إذنكم نزل صلي المغرب. فالجد قال لولده يا ابن استحي على دمك، ابنك 10 سنوات ونزل يصلي وانت قاعد ماسك بتاع الأرجيلة في فمك، استحي. قال له عشان تعرف الفرق بين تربيتي وتربيتك. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله. فقلة الأدب لها ناس، صح ولا لا؟ في ناس سوء الأدب موجود، ربنا يهدي أبناءنا وبناتنا. فأنت يجوز لك أن تكذب إذا رأيت زوجتك يعني مش قد كده في مثلا في الشكل ولا غيره وأنت غير مقتنع، فتقعد معاها كده يا سلام الله. شوفوا يا أولاد الشمس تشرق في بيتنا ليلا وتستغفر الله من الكذب، صح ولا غير؟ هذا كذب مباح للتودد سبحان الله. نعيمان كان يمازح النبي صلى الله عليه وسلم ده، فنزل دخل على الرسول قبل نزول آية الحجاب، فوجد أمنا عائشة تجلس بجوار رسول الله، قال هذه بنت الصديق؟ قال له نعم. قال طلقها وزوجك أختي. لا لا لا حول ولا قوة إلا بالله، والرسول يتحمل. فأمنا عائشة من فصاحة والذكاء، وكان نعيمان دميم الخلقة حتى لما كان يروح يخطب حد البنات لا لا لا، قالت له يا نعيمان أنت أأنت أجمل أم أختك؟ قال أنا. قالت الحمد لله رب العالمين، احنا ضمننا ايه، ما فيش استبدال سبحان الله. منابع اليقين تبدأ بأمور أربعة. أول أمر لا تقلق من الغد، إن كان الغد من رزق من أجلك سوف يأتيك رزقك، وإن كان الغد ليس من أجلك فلا تشغل نفسك برزق غيرك. هذا أمر الناس كلها في قلق. عارفين أكبر منبع من منابع اليقين؟ استشعار شعور أهل الجنة اللي هو إيه؟ أمرين، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. خوف من إيه وحزن على إيه؟ الخوف يخص المستقبل، كل الناس في قلق، يقول لك بكره مش هنلاقي ماء، بكره في ازمه مياه، بكره في ازمه طاحنه. المسلم ملوش دعوه ببكره، المسلم يعمل اليوم. ولا هم يحزنون لا يحزن على ماضي، لكن أنت إن حزنت على تقصيرك في جنب الله في صلاة أو زكاة أو حقوق بينك وبين الله هذا حزن إيجابي، أما أن تحزن على دنيا ضاعت أو أرض ضاعت أو كذا أو كذا هذا حزن سلبي. فأنت لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف من المستقبل ولا حزن على الماضي. هذا الشعور يشعرك أن أنت تسير وفق، شوف أنت وأنت في بطن أمك سجل لك قرص أو شريط فيديو المؤمن قرأه، فإذا حدثت له حوادث يقول والله هذا أمر الله، هذا قضاء الله وقدر، فلنصبر ونحتسب. سبحان الله. وغير المؤمن مدعي الإيمان يذعر كلما حدثت له حادثة، لأن اليقين ضعيف، منابع اليقين مش موجودة. لذلك سبحان الله، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ماذا قال ربنا؟ أولئك ها عليهم ها صلوات مرتخير، صلوات من الله، يعني رحمات وتفضل وتكرم إلهي وتعطف إلهي على هذا القلب. ولذلك المؤمن لما تجيه المصيبة، لما يكون عنده منابع يقين، ينتظر الفرج. والفرج أبنائي زي الجنين له موعد لخروجه وظهوره، إن ظهر قبل أوانه ولد ميتا. يعني إيه؟ يعني الجنين لو ولد في الشهر الخامس كيف ينزل؟ صح؟ فالفرج له وقت، الفرج له وقت، لما ربنا يأتي به في الوقت الذي يريده هو. أمنا هاجر من الصفا للمروة، من المروة للصفا، من الصفا للمروة، مروة للصفا، سبع مرات. خلاص يا هاجر عملت اللي عليك، ينبع تنبع زمزم لا عند الصفا ها ولا عند المروة، إذن بالطريقة التي يريدها هو سبحانه وتعالى، وفي الوقت الذي يريده هو، وفي المكان الذي يريده هو. بس يعني سبحان الله، انظر إلى تسلسل القصة. لو لم يحقد إخوة يوسف ويحسدون أخاهم يوسف على ما آتاه الله من فضله ومن حب أبيه له ويفضلهم ويفضله أخوه بنيامين عليه، لما دبروا له المكيدة، صح ولا لا؟ ولو لم يدبروا له المكيدة لما خططوا كيف أن إيه هيلقوه في الجب. لما ألقوه في الجب تنتهي القصة، لا ما انتهيتش القصة، تبدأ القصة، تبدأ القصة. وأوحينا إليه، ها أوحينا إليه في هذا الوقت، أوحى إليه رب العباد. ليه؟ لأن الله يعطي المصيبة ويعطي بجوارها الصبر والحكمة، بس في نقطة، في ناس تفهم الحكمة وناس لا تفقه الحكمة. اللي عنده منابع اليقين يفقه الحكمة، يقول ايه الحكمة في دي؟ اما علمتها او لم اعلمها. ان علمتها خير وبركة، ان لم اعلمها خلاص ان الله احن علي من ابي وام. يروح يوسف بعد ما كان في حضن ابيه في بيت لو اربع جدران وسقف، صار في قاع الجب. وبعدين الله في سبحانه وتعالى يهيئ الاسباب، تمشي السيارة في هذا الوقت ويرسلوا واردهم ويودلي ذلو في هذا المكان، وبعدين يتعلق يوسف له يا بشرى او يا بشرايا هذا غلام، بعدين اسره بضاعة. ليه؟ قال لك يمكن ده ولد تايه وضايع وقع في الجب ايه، واهله بيبحثوا ايه عنه نخبيه احسن ايه ياخدوه، وراحوا طالعين بيه على مصر، راحوا بيه على مصر، ولد حر ابن حر وسلالة نبوة، يباع بثمن بخس، قال وشروه بثمن بخس، دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، مش عارفين القيمة اللي في ايدهم سبحان الله. لكن يعقوب كان فاهم، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليه كما أتم على أبويك من قبل، سبحان. يعني يعقوب رأى ما لم يرى الآخرون، إنه لذو علم اللي ما علمنا. يروح هناك عند بيت العزيز، وبعدين تحصل له مصيبة الايه الفتنة، واول حبس احتياطي في التاريخ صدر في مصر، اول حبس احتياطي يعني. ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الايات، يعني فيش ايه لا جريمة ولا جنحة، اكيد فيكم قانونيين يعني، لا في لا جريمة ولا جنحة، اما الايه شكلك مش عجيب، صح ولا لا؟ بدأ شكلك مش عجيب تدخل السجن. ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الايات لا يسجننه حتى حين. طب المدة كام؟ حين، الحين ده ايه؟ ممكن يكون يوم، ما الله يكون سنة، ويمكن يكون ليوم القيامة ولا تعلمن نبأه بعد حين، صح ولا لا؟ المهم داخل يوسف السجن مش يأس خلاص انتهت القضية، لا أبدا بالعكس، إن نراك من المحسنين، بدأ ينشر الخير في السجن. ليه الاثنين دول بالذات بتوع الرؤية سابوا الناس كلها وراحوا ليوسف؟ ها يبقى يذهب إليه لأنه عنده منابع يقين، منابع يقين جعلت النور في وجهه، وجعلت الحسنات والكلمات الطيبة في فمه، وجعلت الصلاح في خلقه. فبعدين سبحان الله حكى الأول وحكى الثاني وقال الذي ظن، ومشت القصة. وبعدين طب هو يخرج ازاي؟ هو فسر الرؤية. طب وبعدين يعني رب العباد يأتي بسبب آخر، رؤية يراها الملك، سبع بقرات سمان يأكلون سبع نجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. في 47 سنة في الدعوة دي بفضل الله المسلمين يعشقوا القصص. أول قصة يعمل كده زي ما مسكتين كده ما شاء الله، أول ما يأمر وينهى سبحان الله. المهم يعني مش انتوا يعني مش انتوا في مسجد آخر خلاص ما ننزل، انتوا واخدين على خطر كله، المهم ده بقى دعيبكم يعني. المهم فسبحان ما هو الصحابة نفسهم قالوا يا رسول الله نسمع بني إسرائيل يخصون علينا، يا رسول قص علينا، نحن نقص عليك أحسن القصص، لا احنا نقص على القصص الحق. قصة يوسف قال لو واحد قال لزوجته أنت طالق إن لم أقص عليك أحسن قصة، وقص قصة غير قصة يوسف لصارت طالقة. شفت إزاي؟ أني أحسن قصة، بس الحمد لله اسمها لهاش في البلاغة ولا في اللغة من فضل الله يعني، وإلا كان كل البيوت خربت يعني. فمن فضل الله سبحانه وتعالى رجل واحد من شيراز فارس يعني دخل مكة، شكله أجنبي يعني أشقر وكده وشعره أصفر يعني خد مش عربي بس يتكلم العربية الفصحى. فالجماعة قاعدين في مكة قريب من الحرم، عربي أنت؟ قال نعم أنا عربي. شكوا في شكله عربي إزاي يعني، وزمان لا فيه هوية ولا جواز سفر. عملوا امتحان قالوا اطرق هذا الباب، في باب قريب من الحرم، اسأل عن صاحبه. فراح الراجل طرق الباب، خرجت بنت عندها 5 سنوات، قال لها أبوك هنا؟ قالت لقد فاء إلى بعض الفيافي فإذا فاء الفيء أفئ أو أفئ رجع النور. سبحان الله. قال يا بنياتي أقول لك هل أبوك هنا؟ قالت قلت لك لقد فاء إلى بعض الفيافي فإذا فاء الفيء أفئ. يا بنتي الله يرضى عنك أبوك هنا؟ هو فاء إلى بعض الفيافي يعني ذهب إلى بعض إلى الصحراء، فإذا فاء الفيء لما الظل ينكسر بعد العصر يعني أفي يعني بقى تعالى تعالى لنا تاني ارجع لنا تاني. هي تفسيرها كده، هترجمها انجليزي؟ وهذا طب المهم يعني لقد فاء إلى بعض الفيافي فإذا فاء الفيء أفي. ثالث مرة قلت له قلت لك وعلت صوتها لقد فاء إلى بعض فإذا فاء الفيء يا أماه أعجمي بالباب بس. ولا أنت عربي ولا تعرف العربي سبحان الله. فاحنا كنا لو خبطنا على حد كده أعاجم في المسجد صح ولا لا؟ فالمنابع الخير. شوف أبو بكر الله يرضى عنه راح يشتري ثوب من السوق، ثوب، يقول لصاحب الثوب هل أتبيعني هذا الثوب؟ البائع قال له لا عافاك الله. أبو بكر قال له إيه؟ هل قلت لا وعافاك الله؟ ها؟ واخد بالك أنت ولا مش واخد بالك؟ أصل لا عافاك الله، روح يا شيخ ربنا لا يعطيك العافية، لا نافية، لا عافاك الله سبحان الله. فلما قال له لا هل قلت لا وعافاك الله يعني لا أنا مش شبيع ولكن أدعو الله عز وجل لك بالعافية سبحان الله. ذلك لما فهموا القرآن بهذه اللغة، القرآن نزل على قلوبهم سبحان الله. الأعراب قال فلما استيأسوا منه خلصوا نجية، قال والله ما هذا بكلام بشر، مش ممكن ده يكون كلام بشر. فربنا بيهيئ الأسباب، منابع اليقين تقول كن لما لا ترجو. اسمع دي أكثر لما أنتم بتقدمون العشاء إن شاء الله. طيب كن لما لا ترجو أكثر رجاء منك لما ترجو. تاني كن لما لا ترجو، الأمر المستحيل حدوثه خلي عندك أمل فيه أكثر منك رجاء بما ترجو، فإن كليم الله موسى ذهب ليقبس نارا فعاد بالرسالة. أشرح. أترجم بالفرنسية؟ أترجم. كل ما لا ترجو، الشيء المستحيل حدوثه، خلي عندك أمل أنه يحصل أكثر من الشيء القريب حدوثه. يعني أنت موظف في شركة، خلاص، مؤسس وضامن بفضل الله أن في راتب أول كل شهر، ده إيه؟ ده ما هذا ما ترجوه. المستحيل إيه؟ أن ابن خال عمة والدة أخو زوجة حماتك أم زوجتك مات في البرازيل وسايب لك 20 مليون. ها؟ ده إيه؟ مستحيل، ما لا ترجو. خلي عندك أمل في العشرين مليون أكثر من الكم ألف اللي هتاخدها أول الشهر. كله سكت. أنت استناها بكرة إن شاء الله هتيجي بإذن الله. يعني سيدنا موسى قاعد عند الرجل الصالح 10 سنوات، خلاص هو خرج من مصر خائفا يترقب. وبعدين لما راح وجد امرأتين تذودان، تذودان يعني تدفعان القطيع بعيدا. قال ما خطبكما؟ القرآن استخدم كلمة خطب، الخطب اللي هو المصيبة أو الأمر الجلل أو الأمر العظيم. ما خطبكما؟ يعني إيه الداعي المصيبة أن أنتوا خرجتوا؟ أنت لو لقيت زوجتك وأختك وبنتك قعدوا 3 أيام في البيت هتقول له ما خطبكن؟ أنتوا مرضى؟ صح ولا لا؟ اللي مقعدكم؟ ها؟ أمال فين السوق؟ فين الشارع؟ سبحان الله، خد بالك أنت؟ يعني سبحان المهم يعني. فما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. المهم جاءته إحداهما تمشي على استحياء، هي تمشي باستحياء، تمشي إيه؟ تستدعي الحياء يعني. أمال تمشي على يعني إيه؟ قال الحياء يرفعها، زي المؤذن لما يقول إيه، هو من قريب يقول لنا إيه، حي إلى الصلاة، يعني تعالى إلى الصلاة، حي إلى الفلاح، يعني تعالى. أمال المؤذن ماذا يقول؟ ها؟ حي على ليه؟ ها؟ لأن الصلاة ترفعك، تعالى اطلع، تعالى سيبك من الدنيا واللي فيها، تعالى اصعد لفوق، حي على الصلاة، حي على الفلاح. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. المهم سار ووصل للرجل الصالح، فلما قص عليه القصص، خلي بالك أهو قبل ما يخرج من مصر قال رب نجني من القوم الظالمين. فلما راح على مدين ودخل عند بيت أبو البنتين، ها، فلما قص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. فربنا بيعطيه الإجابة من نفس الدعاء، نجوت قد يستجيب الله لك، سبحان الله. ولكن بعد مدة لما ربنا بشر أم موسى بابنها قالها إيه؟ قال لها إنا رادوه إليك، ها، وجاعلوه من الإيه؟ من المرسلين. إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين، في حرف الإيه؟ الواو، صح ولا لا؟ إنا رادوه إليك، ها، وجاء الواو دي إيه؟ 40 سنة. الواو دي 40 سنة. إنا رادوه إليك متى؟ اليوم. وجعلوه من المرسلين بعد كم سنة؟ 40 سنة. أقول يا الله وأنا هصبر 40 سنة؟ أقول له يا عم ما القرآن هو، مش هو المنبع، منبع اليقين من يمين القرآن، سبحان. إنا رادوه إليك اليوم وجعل. هل أم الكليم قاعدة تقول فين جعلوه من المرسلين؟ ده حتى التهم تهمة باطلة، ده حتى هرب إلى مدين، أنا ما أعرفش أخباره، لا يرسل لي رسالة ولا كان فيه لا محمول ولا غيره ولا نت ولا تعرف أي، 10 سنوات كاملة لا تعرف أخبار، ولكن عندها اليقين أن ولدها سوف يكون من المرسلين، صح ولا لا؟ إني أريد أن أنكحك أحد بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حج، لا معك لا مهر ولا شبكة، وأنت جاي فقير تعبان، المهم ونفك مشكلة الإيه؟ أنك واحد غريب في البيت، أنك تتزوج واحدة منهم والتانية تبقى محرم مؤقت، حل المشكلة، مشكلة شرعية تحل ببساطة، تزويج وتسهيل، بس في نقطة، أنا ما عنديش ولد، والغنم ده عايز قوة، وعايز صبر. أنا عندنا في الخليج اقترحت على أخواننا في المرور أن الولد اللي يمشي بالسيارة بسرعة ما تاخدوش منه مخالفة ولا غيره، لا، ما تعملوش مخالفة ولا تاخدوا نقاط منه. طب قالوا ايه الحل يا شيخ؟ قلت له الحل تاخدوه يرعى الغنم شهرين، اتعلم الصبر عن غصب عنه عن ابوه سبحان الله. لان اللي جرب رعاية الغنم ما فيش نبي من الانبياء الا ما ايه ليه؟ عشان يصبر على البلاوي. الله ده الناس ده الناس عجب. ده بيقول له الله واحد، يقول لك مين اللي قال لك يا عم؟ الله واحد. اجعل الالهة الها واحدة ان هذا ايه لشيء عجب؟ قال له شعيب لقد كنت فينا مرجوا قبل هذا، انت كنت كويس يا اخي، ايه الدين ايه الكلام اللي تحكيه ده؟ هكذا. فيتعلم راعي الغنم. فقال اني اريد ان انكحك احد ابنتي هاتين على ان تأجرني 8 حجج، فان اتممت 10 فمن عندي. قضى موسى الاجل وحن الى امه واخوته هارون واخته مريم، فاستاذن من صهره قال له طيب انت خدمتنا وانت استنى النعاج عشار، بس اصل اولادنا يقول لك ايه النعجه حامل، لا الحامل دي تبقى الانثى الانسان اسمها ايه لو كان في بطنها طفل اسمها ايه حامل، لكن واذا الوحوش ايه واذا العشار ها عشار يعني ايه اناث الحيوانات التي يكون في بطنها ايه ايوه كده ما ينفع كبش او نعجه صح. طيب المهم لا طول بالك ايه عايزين تنتوا ولا ايه؟ لا اخو دي اسالك كان مش اسهل منه طبعا انا جاي اهو. المهم فلما اراد والد زوجتي ان يكرمه النعاش كلها سبحان الله تميل الى السواد، والكباش كذلك بقانون الوراثه ولو في علم الوراثه في عند مندل 3 لـ1 يعني يطلع 3 أسود و1 أبيض. في انتوا عارفين في علم الوراثه في صفات سائده وصفات متنحيه، الواحد اللي عينه سوداء دي صفه سائده، عينه خضراء دي صفه ايه متنحيه، وهكذا يعني الشعر الاصفر صفه متنحيه، الشعر الازرق وهكذا. المهم علينا احنا مش ندخل في علم الوراثه الان. فبعلم الوراثه قال له يا موسى اذا ولدت غير اسود فهو لك، خلاص النسبه تطلع قليله. فياخذها سيدنا موسى يرويها عند الماء ويلمس بعصاه المعروفه بطن الايه العشار النعجه اللي فيها في بطنها مليئه بال بال بال بال بال بال سواء بالاناث او بالذكور يعني سبحان الله، يقول ولدي غير اسود باذن الله. توكل على الله عشان ايه؟ عشان ناخذ رزق لمصر لامه يعني يرجع لهم كده. ما في هدايا امرها غريب، سيدنا ابراهيم غاب عن اسماعيل الى ان بلغ معه السعي كبر، وجاي يزوره من فلسطين من الشام من هنا من قريب منكم، راح يزوره هناك في مكه، واحد اديله كذا سنه لم يرى ابنه ياخده هديه. الولد انت لما تتصل بيه وانت مسافر ايوه يا حبيبي ازيك عامل ايه وازيك يا علي يقول ابو كويس يا ابويا جبت لي ايه قبل ما اقول لك الحمد لله ها اشتريت ايه جبت لي اللي انا قلت لك عليه صح ولا لا؟ الهديه بتاع سيدنا ابراهيم بقى اول ما شاف ابنه قال له ايه اني ارى في المنام اني اذبحك، دي هديه الخليل ها، وعشان الام صالحه ولم تربي الولد على كراهيه الاب الذي في الظاهر قد تركه ومكث مع زوجته الاولى ها قال الولد يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. ادي منابع اليقين، عايزين نحكي لعيالنا الحكايات دي عشان نعرفوا يعني ايه يقين يعني ايه التوكل، لما يعرف ان الامر بالوحي انتهى الموضوع سبحان الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كانت لما عرضوا عليها الزوجه واحد تقدم لبنت، فلما الرسول اراد ان يشفع قالت اشافع ام امر يا رسول الله؟ قال بل شافع. قالت انا لا اقبله. يا الله يعني انت جاي تامرني اتمر، لو انت قلت لي تتزوجيه ها هتزوجه، لكن انت شافع ولا امر؟ فسبحان الله. فسيدنا موسى لما اخذ النعاج المهم ظل في صحراء سيناء وهو راجع، قال لاهلهم كثوا اني انست نارا لعلي اتيكم منها بقبس او اجد على النار هدى. امل سيدنا موسى الكبير في ايه؟ حاجه من الاثنين، يلاقي واحد عند النار يقول له الطريق الى مصر منين؟ أو يجيب جذوة من النار ينقل جزء من النار عشان زوجته الحامل تستدفئ بها في، لأن سيناء أشد بردا من هنا، تنزل الحرارة تحت الصفر في دير سانت كاترين والحدد دي الحرارة تنزل بهذا المستوى. لما راح ناحية النار وجد، جينا الكلام كل ما لا ترجو أكثر رجاء منك لما ترجو، فإن كريم الله ذهب ليقبس نارا، راح يجيب إيه يا النار، يجد على النار إيه هدى، الجذوة من النار لعلكم تصطلون. تصطلون يعني إيه؟ تدفوا يعني تشعروا بالتدفئة. لما راح ناحية النار وجد النار تتحرك، يا الله كان يمكن حد مسك النار وبيحرك، فلما يقف النار تتوقف، يمشي ناحيتها هي تسير، يا الله ليل للبهيم. فدخلت النار في شجرة فإذا بالشجرة تضيء من جوانبها، ويفاجأ الكليم بما لم يكن يتوقعه، يا موسى إني أنا الله رب العالمين. يا الله يا الله. قيل في كتب التفسير، سئل الكليم ما الذي أعلمك أنه صوت الرحمن الرحيم؟ إيه عرفك؟ قانون الصوت، إذا اقتربت من منبع الصوت يحصل إيه؟ يرتفع، وإذا ابتعدت عن منبع الصوت إيه؟ ينخفض. قال إذا ابتعدت أو اقتربت فدرجة الصوت واحدة، ما فيش لأنه الخالق سبحانه وتعالى جل شأنه يعني لا، يعني كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء، بس ليس كمثله شيء، لا تخطر ببالك أي شيء، لأنه كل ما عقلك قاصر. أنت لو واحد كلمك في الفلك، أنا عن نفسي شخصيا لو عالم فلك بدأ يشرح بعد ربع ساعة أنا مخي يتوقف، مخي يتوقف تماما، بكلمك عن عوالم عجيبة، ولكن الأرض دي مش عارف ضرب التبانة وتمشي بسرعة كذا وتصل، يا عم مخي يتوقف، فما بالك برب العالمين سبحان. المهم وأن ألقى عصاك، يا الله ما هذا، قال إنك بالوادي المقدس طوى فاخلع عليك، إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك. يا الله، طب ما سيدنا محمد إيه هو المختار، وسيدنا موسى واصطفيتك على الناس، أما سيدنا محمد هو المصطفى. سيدنا موسى سعى إلى الرسالة، وفي الغار سعت الرسالة إلى رسول الله. المهم وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. أول كلمة، كلمة التوحيد، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة على طول الدار الأخرة، إن الساعة آتية أكاد أخفيها فلا أقول إنها آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وبعدين يسأله سؤال، وما تلك بيمينك يا موسى؟ قلت في محاضرة سابقة لو وزعت جوازات سفر وجنسيات على الأنبياء لكان موسى يحمل جواز سفر مصري، وكان سيدنا إبراهيم يحمل جواز سفر عراقي من العراق من بابل. العراقيين ربنا يحفظهم كلمتهم حاسمة ولا يحب الإطناب ولا التطويل، حتى سيدنا إبراهيم قال إني جاعلك للناس إماما، ما عملش مقدمة، قال يا ربي لك الحمد والشكر أنت صاحب الفضل والمن والجود والكرم أن تجعلني إماما، لا لا لا، قال ومن ذريتي، كلمة واحدة مفيش غيرها، قال ومن ذريتي، سيدنا موسى مصري. المصريين بعد ما يحكي لك الحكاية يقول لك أصلا أنت مش فاهم، أحكي لك الموضوع سبحان الله ويحكي ويدردش. سيدنا موسى ربنا سأله قال له ما تلك بيمين، لو سئل السؤال هذا للخليل إبراهيم لقال هي عصا، طبيعة العراقيين، طبيعة المصريين لا، دايما لما ندرس الشخصية ندرس الحالة النفسية والحالة الاجتماعية بعلم النفس وعلم الاجتماع تطلع الشخصية هي كده. فالمهم سيدنا موسى قال هي عصاي، طب ما هو ربنا يعلم انها عصا بس هي هذا، قال هي عصاي اتوكأ عليها واهش بها على غنم. وبعدين قال في خاطره الله ده انا في حضرة الانس مع رب العباد عز وجل، اطول اللقاء شوي، انت لما ابنك يجي من سفر عايز تقعد معه وتطول، ها وخير، والطيارة طلعت الساعة كام وتأخرت ليه، وكنت قاعد جنب الشباك ولا برا الشباك، ولما جيت الحقائب كانت ثقيلة ولا عايز تدردش معاه. لكن لو زوجتك تيجي من عند ابوها من بعد ايام كيف الحال عم؟ بخير. طب الحمد لله. اعمل شاي. انت مش عايز تتكلم. فالاطناب يحب في مواقف الأحبة يعني. خلي بالك. خلاص يا عم احنا جينا نهدي النفوس الله يرضى عليك. المهم وما ربنا يبارك فيهم جميعا الله يرضى عليك يا رب. هم عارفين بنات الفضليات التي أدافع عنهن في كل مكان. بس أنا بحرك البركة الراكدة يعني. فالمهم فسيدنا موسى هي عصاي أتوقع عليه وأهش بها على غنم. قال إيه؟ قال ولي فيها مآرب أخرى. عشان ربنا يسأله إيه المآرب دي؟ سبحان الله. قالوا خلاص خلصت المآرب والمصالح بتاع المصلحة والمنافع بتاع العصا ألقيها يا موسى. فلما ألقاها وجد فيها أمر غريب. فإذا هي حية تسعى ثعبان مبين. سبحان الله. رأيها تهتز كأنها جان اللي هي إيه مراحل نمو الحية لأنها بدأت تكبر. يعني بدأت إيه جان صغير وبعدين ثعبان وبعدين حية ضخمة. سبحان الله على خلاف على يعني ترتيب النمو. المهم قال خذها ولا تخف. العلماء ليهم موقف جميل عشان منابع اليقين. عشان تظن أنا نسيت إيه منابع اليقين. قال لك الثعبان العصدي هي الدنيا التي أنت تتوكأ عليها وتظن أنها هتعزك ومالك وعزوتك وقبيلتك وإجازتك العلمية وأسرتك وعائلتك وموضعك الاجتماعي وإلى آخره. دي العصا. ألقيها تجدها على حقيقتها أنها ضدك وأنها ثعبان. فإذا أدركت أنها ثعبان تمسكها على حقيقتها فتصير عصا وتصير خادمة لك لا أنت خادم لها. هذا المنطق. هذا المنطق. المهم خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. طب دي واحدة. اضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء الليل ظلام مفيش قمر آخر الشهر. يضع إيده وجيبه تخرج كالشمس المضيئة. وبعدين المفاجأة المذهلة التي لم يكن موسى يتوقعها. اذهب إلى فرعون إنه طغى. دي منطقة دعوية خطيرة لأبناء الشباب. لم يقل له اذهب إلى فرعون إنه كفر. فإن الكفر علاقة بين العبد وبين ربه. لكن طغيان العبد على العبيد هنا تتدخل السماء. إنه طغى. طغيان. إن لما طغى الماء حملناكم. طغى يعني إيه؟ جاوز الحد. ده أول الطغيان تتدخل السماء. سبحان الله. فالعبد سبحان الله إنه طغى. وبعدين وسيلة الدعوة إزاي؟ فإنه طغى. فسيدنا موسى طلب ثمن مطالب. يا الله على كريم الله. قال رب اشرح لي صدري. لأن اللي اتعامل مع فرعون لازم يشرح صدر. ده انت مش عارف تتعامل مع عيالك. يقول يا رب اشرح صدري يا رب. سبحان الله. الولد يفضل يقول لك بس هروح الرحلة يا ابن حبيب الخطر. هروح الرحلة يعني. يا رب اشرح صدري. بهذا اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أجدد به أزري وأشركه في أمري. شو الطلبات دي كلها؟ كي نسبحك كثيرا. أنت تديني سبعة عندك واحد. هذا عطاء الخالق وهذا عطاء المخلوق. سبحان الله. كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. بس في أمر الدعوة لما تكون تلاقي واحد مجادل لا تطل عليه في الكلام. لما راح لفرعون قال له إيه؟ قال فمن ربكم يا موسى؟ ده اسمه خالي الذهن. بس ده مش خالي الذهن ده منكر. المنكر ده تجيب له أدلة. سيدنا موسى أوجز القضية. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ففرعون حب يدخله في مداخل إيه؟ معركة جانبية. قال فما بال القرون الأولى؟ يقول لك يا سيدنا الشيخ يا شيخ فلان هو السكان الاسكيمو دول اللي ما وصلتهمش الرساله هيعمل معهم ايه ربنا يوم القيامه؟ لما تسكن انت في الاسكيمو وتروح الاسكيمو ابقى اروح انا البس جاكيت انا والشيخ خالد ونفتيك ان شاء الله. سبحان الله. اقول لك انا واحد من 30 سنه كده في المسجد. قال يا شيخ الجن والعفاريت دول مخلوقين من ايه؟ وتقول انت. قال مخلوقين من النار. قال طب لما يدخلوا النار كيف ربنا يعذبهم؟ يا خلي بالك انت بيحرج الشيخ بقى. قلت له انت جن؟ قال لي لا. قلت له ولا عفريت؟ قال لي لا. قلت اول ما تبقى جن وعفريت افتيك. سبحان الله. انت مالك انت بالجن والعفريت؟ ربنا هيعذبهم ويعذبهم. سبحان الله. يعني الانس والجن المنحرف هيدخل النار وربنا يعذبه. سبحان الله. مش قلت له عشان برضه ما تشعرش ان الشيخ يعني تهرب منه. من نعيم الجنة لا يرون فيها شمسا ولا ايه زمهريرة. قال الزمهرير اللي في جهنم والعياذ بالله من شدة البرد يسقط اللحم من فوق العظم، فعصاة الانس يعذبوا بالنار وعصاة الجن يعذبوا بالزمهرير. استريحت يا جن؟ ها سبحان الله. لكن الفلسفة يا شيخ. نعم. كان عندنا بارك الله فيك عزك الله بقرة، ربنا يبارك لك فيها، قالوا كانت عشار وبعدين وهي بتولد ماتت. طيب البقال لله إنا لله وإنا إليه راجعون، ما انت لازم تاخد الناس عنها. وبعدين العيد الصغير ما لقيناش نرضعه، عندنا كلبة والدة أعزك الله، فرضعنا العيد من ايه؟ من الكلبة. عايزين نذبح العيد حلال ولا حرام؟ قلت له ده مش ابن البقرة، ده ابن ال، واخد بالك انت؟ فيعني الفلسفة واللف، هي طبعا لا قصة حقيقية، بس هو عايز يتفلسف مع الشيخ ويلف ويدور ويعمل انه علامة ويطلع، المهم يعني بإيجاز ما علينا. نيجي على سيدنا موسى، فسبحان الله ربنا يقول له ايه؟ اذهب انت الاثنين هارون الى فرعون انه طغى، فقولا له قولا. يا الله، هنا مكمن منابع اليقين، القول اللين. انت يوم لو زوجتك قدمت لك عشاء او كوب من الشاي، الله يرضى عنك، اسمع كلام ابوك، والله قبل يدها امام الاولاد جزاك الله كل خير. قبلوا يا اولاد ايد امكم اللي تعبت. الواد الكبير يقول لك ايه؟ ما شغلتها. ما ده طلع لعمه. سبحان الله، ابو شنبات ده، ابو شوارب، لا اله الا الله. يعني ايه شغلتها يعني؟ ها؟ في قصه من كام يوم حطيناها على قناه اليوتيوب. الرجل راح للطبيب المصلح الاجتماعي غاضب من ان زوجته لا تقدره. قال له خير في ايه؟ قال له زوجتي ارجع تعبان، هي لا تقدرني. قال له ايش تعمل؟ قال له ما بتشتغلش، هي ست ربة أسرة. قال له متى تستيقظ هي؟ قال قبلنا بساعة. قال له ليه؟ قال حتى تحضر لنا الإفطار، إنها لا تعمل. وبعدين بعد ما نفطر تروح تاخد الأولاد توديهم توصلهم المدرسة، أصلا لا تعمل. وبعد ما تودي العيال المدرسة ترجع البيت تزيل أثر العدوان اللي احنا عملناه في البيت، وأثر الخراب والدمار الشامل الذي صنعته أسلحة الملاعق والشوك والأطباق سبحان. وبعدين تنزل السوق تشتري الأغراض والأشياء لأنها لا تعمل، وترجع تطبخ، تروح تجيب العيال من المدارس، أصلها يا دكتور لا تعمل. وبعدين قالوا بعدين تضع لنا الطعام، بعد ما ناكل تعمل لنا الشاي، أدخل أنا أخذ قيلولة بس أنا تعبان وأعمل سبحان. وهي تعمل إيه؟ تستذكر للأولاد الدروس، أصلا لا تعمل. وبعدين قال بالليل تضع لنا العشاء وتجهز سندوتشات الأطفال، تحط لهم الكتب والدفاتر في الحقائب، أصلا لا تعمل. والمصيبة يا دكتور مقطبة جبينها وتقول أنا تعبانة، أنا مش عارف من إيه، من المريض من العيان. قال له يا دكتور أنا بشتكي لك شكوى واضحة. قال له خير يا أستاذ؟ قال له زوجتي لا تسمع. قال له دخلها نكشف عليها. قال له لا دي مش معايا، دي في البيت. قال له طب كيف نكشف عليها؟ قال اصلا ناس فقراء، لا معانا فلوس كشف ولا دواء ولا غير. قال له طب ارجع البيت كده اعمل لها قياس سمع. قال يعني ايه قياس سمع؟ قال تعالى على باب الدار كده وقول لها جمله، ما سمعتش اقترب مترين وكرر نفس الجمله، ما سمعتش مترين كمان وتعالى خبرني من كم متر بتسمع. قال له حاضر. جي على باب البيت، يا ام فلان. وحكي بقى احنا للاسف في العصر الحديث كان علمونا غلط ان حتى إيه، مش صوت المراه عوره بس، هو صوت المراه ليس عوره الا اذا خضعت بالقول، وكمان اسمها عوره. قول يا شيخ انا جبت لك الاهل. يا جيتوا كلكم؟ كم واحد؟ قول لا، هي واحده بس ام العيال. ها هو تقريبا يا اما نسي اسمها يا اما مستحي انه يقول اسمها، مع ان ربنا قال ايه؟ يا مريم اقنتي لربك، ولا قال لها يا ام عيسى؟ ربنا قال لها ايه؟ يا مريم. والرسول كان ينادى على عائشه يقول لها ايه؟ وخديجه يقول لها يا ام القاسم؟ يا ام زينب؟ يا خديجه صح ولا تستحيش انك تقول اسمها مش عوره ولا في المهم يعني معلم. فجاء على يا فلانه ماذا طبخت لنا اليوم؟ فلم تسمع. اقترب مترين، يا فلانة ماذا طبخت لنا اليوم؟ مترين كمان، المهم خامس خطوة كان 10 أمتار، جي جنبها قال لها ماذا طبخت لنا اليوم؟ قلت له 4 مرات أقول لك دجاج دجاج دجاج دجاج. طلع مين الأصم؟ أحيانا يبقى العيب فيا وأنا عايز ألقيه على الآخر. أه والله سبحان الله. وبعدين أنا عايز أقول نقطة مهمة، شوف فرعون رغم طغيانه أنا ربكم لها، قل فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. شوف منابع اليقين. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. يا الله أسمع وأرى. القضية كلها فأنك تملأ قلبك بالإيمان واليقين والتوكل، وتعلم أن رزق الله لا يسوقه إليك حرص وحريص، ولا تمنعه عنك كراهة كاره. إذا أحببت هذا الدين وصرت مسلما تمشي على قدمين أحب الناس هذا الدين. ما فائدة الدين بمحاضرات أو ندوات وكلام؟ وبعدين أنا للأسف الشديد في قلبي حقد أو حسد أو غل أو ضغينة أو أو أو سبحان الله. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. الإنسان يعمل لنفسه امتحان بسيط في نهاية المحاضرة، هذا الامتحان لو زارني في بيتي بلاش رسول الله صلى الله عليه وسلم، خليه سيدنا عمر. ايه اللي اخبيه في البيت لا يراه عمر؟ يعني التلفزيون محطوط عندك في ايه؟ في غرفة المعيشة صح ولا لا؟ او الصالة يعني. وتروح انت فاتح المسلسل وعمر قاعد جنبك، البقاء لله فيك، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ طب اذا كنت بتستحي من عمر فما بالك برب عمر؟ صح ولا لا؟ فبالله عليك لو زارنا الصحابة فجأة كده العشرة الكبار قالوا احنا عايزين نزور ايه الناس الصالحين دول اللي بيحضروا للشيخ، وزارونا في البيوت. ليه يا صديق عالم جليل عايش في ألمانيا، مجموعة علماء قاعدين مع بعض، دخل عليهم واحد يوم 14 شعبان محب للعلماء ولكنه لا يصلي، مش عارف محبهم ازاي. المهم يعني يمكن بيلعبوا كرة ولا حاجة ولا بيمثل. فالمهم قال لهم بكرة يا شيوخ نصف شعبان، انا عارف انكم بتصوموا، الافطار عندي. قالوا طيب نروح. 5 منهم راحوا البيت بعيد شوية قبل المغرب ب5 دقائق. وبعدين قال ابو فلان هي القبلة فين هنا؟ هو اتري لا يصلي ما اعرفش. قالوا شوفوا يا شيوخ تصلوا هيك تصلوا هيك بس والله احنا فرحانين. فرحان بيه يا ابو سبحان الله. هو ما يهمه، المهم انه يحب العلماء. طب يا اخي انت تحب العلماء اعمل اللي بيقول لك عليه، انت تحب رسول الله، هل الرسول يحب منك انك تؤخر الصلاة؟ هل يحب منك ان تؤذي زوجتك؟ طب بالله عليك انا هضرب لك مثال عجيب وننتهي الدرس عند هذا العجب. لو انك زوجت ابنتك لشاب صالح بيصلي عند الدكتور خالد، وذهبت زوجتك لزيارة ابنتها التي وضعت طفلا، خلاص، فوجدت زوج ابنتها يغير للولد الحفاظة وينظفه ويلبسه، وبنتك قاعدة على الكرسي كده بتشرب كأسا من الشاي. زوجتك ترجع تقول لك ايه؟ ابو حسن نعم الولد ده تقريبا حفيد عثمان بن عفان، احنا اسجد لله شاكرا ان احنا زوجنا بنتنا لولد صالح. انت زوجت ابنك وانجب، وراحت امه اللي زوجتك المصونة يعني تزور ابنها، لقيته بيعمل نفس العملية. ابو حسن 4 تكبيرات على من غاب من اموات المسلمين، احنا ما خلفنا راجل، صح ولا مش صح؟ احنا مسلمين بنستعبط، احنا يعني ايه ويل للمطففين؟ الناس كانوا يدرسونا في مدارس غلط، الذي يكيل يعمل مش من 100 جرام زياده في الوزن مش طب، ده نوع من التطفيف. التطفيف في التعامل هو اسوأ من التطفيف في الاوزان والمكاييل. تطفيف التعامل، انت ليه تقيس ب 20 مقياس؟ قيس بمقياس واحد. هو انت يعني طب اقول لك شيء، انت زوجت بنتك وفجاه اتصلت بك ابويا زوجي مد عليه يده عليه وضربني. بالله عليك هتقعد تدعي له بالخير؟ اللهم قوي يمينه، اللهم بارك فيه، اللهم سدد لكمته. معقوله تقول هذا؟ انت هتروح تجيب ابوه وامه، كيف يعني تمد ايدك عليها؟ طب انت لما تمد ايدك على امها مش هي برضو بنت ناس ولا ايه؟ انت ساكتين يعني غيظ مني ولا ساكتين قناعة؟ يا اخي كما نحب ان يعامل الناس بناتنا ان نعامل بنات الناس، ان يعامل ان يتعامل ابناؤنا. يعني يجب ان نراعي ان التطفيف خطير، واعني سبحان الله العظيم لا تتعامل هنا بمقياس وهنا بمقياس اخر، ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوى. الرجل اليهودي لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم بما عنده من دين، انتم يا آل عبد المطلب اهل مطل، فروعه عمر بسيفه لما رأى نسك الرسول من عباءته الشريف صلى الله عليه وسلم. فقال يا عمر كان اولى بك ان تأمرني بحسن القضاء وتأمره بحسن الاداء، اي مش اذهب واعطيه 10 دنانير زيادة مقابل انك روعته بسيفك. فالعمر ماشي جنب اليهودي يقول له ايه؟ والله انا لا احبك حتى تحب الارض الدم المسفوح. اليهودي قال له وهل هذه الكراهية وعدم الحب تمنعني حقا من حقوقي؟ قال له لا. قال له اذا لا يأسى على الحب الا النساء. تحبين ولا تكرهين واحنا قاعدين في النادي في رومانسية؟ انت تديني ايه؟ تدين حقي ومع السلامة سبحان الله العظيم. فإذا هذه القضية ولا يجرمنكم شنآن قوم على، ولذلك قال أهل العلم لنا اقبل الحق ولو من بعيد بغيض واردد الباطل ولو من قريب حبيب. اقبل الحق ولو حتى من والد زوجتك، واردد الباطل ولو من أمك، لأن الباطل باطل والحق إيه؟ والحق حق، الحق حق يتبع. الله يرضى عليه ابن سيدنا ابو بكر لما اسلم بعد بدر قال يا ابتي، بيقول لابوه الصديق كنت اراك في بدر فاحيف عنك، كنت اختبئ منك يعني. قال ابو بكر والله لو رايتك لقتلتك. شوف الحق فين، مع ان مين احن على من؟ الاب على ابنه ولا الابن على ابيه؟ فهنا يعني قضيه الدين، قضيه منابع اليقين اذا يعني استشرت وفارت في القلب، أضاء القلب وانفسح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا من أهل اليقين وممن يأخذون من منابع اليقين. فك الله كرب الجميع، وأمن لبنان وأهلها من كل مكروه وسوء، وطرد عنها شياطين الإنس والجن، وجعلهم إخوة في الله على هذه الأرض الآمنة، وهو رب ذلك ورب العالمين ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أحبتي في الله، إن كنتم قد وجدتم في درسي ما كنتم تبغونه فالحمد لله رب العالمين، وإن كنتم ما وجدتم شيئا فقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي، قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور ونرتقي، قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. نسعى إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا، للدين والدنيا جمعنا أمرنا، كي لا يضل عن الحضارة ركبنا. نسعى إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا، للدين والدنيا جمعنا أمرنا، كي لا يضل عن الحضارة ركبنا.